بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، نشرت المواقع الإنترنتية الروسية مقالات خاصة مع إبراز صورته في الابتسامة وصوره الأخرى. المواقع الإنترنتية باتريوتي موسكو وكوريبون بيرسونال وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم ويزنيا كوريا ذكرت في مقالاتها أن زعيم العظيم كيم إل سونغ كان أبا عطوفا تحمل المسؤولية عن مصير الشعب قبل أن يكون زعيما للبلد، ثم أثنت على مآثره الخالدة هو الذي بذل كل ما لديه في سبيل الشعب.